المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولا خطر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم يعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الكبار وهو طائر لتموت في وقرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد رحمه الله: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأنسف المطر، وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم. فمعاصي عباد الله، فالمعاصي ما حلت في قلوب إلا أظلمتها، ولا في نفوس إلا أفسدتها، ولا في ديار إلا أهلكتها، ولا في مجتمعات إلا دمرتها. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كلام طويل له: وهل في الدنيا والآخرة شر ودار إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ فمن الذي أخرج الوالدين من الجنة؟ ومن الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسح ظاهره وباطنه وبدله بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تمضى؟ ومن الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء على رؤوس الجبال؟ ومن الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروفهم وزروعهم ودوابهم؟ ومن الذي أرسل الصيحة على قوم ثمود حتى قطعت قلوبهم بأجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ ومن الذي رفع قرى اللوطية ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها ثم أتبعهم حجارة من سجيل أمضاها عليهم وما هي من الظالمين ببعيد؟ ومن الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تغطى؟ ومن الذي أغرق فرعون وقومه في اليم ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم؟ ومن الذي خسف أو خسف بقارون وبداره وماله وأهله؟ ومن الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار فقتلوا الرجال وسبوا الذراري والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة أخرى فدمروا وأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا؟ عباد الله، ما سبق ذكره وغيره مما لم يذكر وعاقبة الظالمين في الأرض. يقول سبحانه: وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. أيها المؤمنون، وكما أن الذنوب أهلكت الأمم الغابرة فإنها أيضا تهلك الأمم اللاحقة. يقول سبحانه: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ولكن أجل آخر العذاب على سبيل الاستدراج أو الإمهال، قال سبحانه: لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون. عباد الله، حرمان العلم والرزق، ضعف البدن والتكاسل عن الطاعة، ومحو البركة وهوان العبد على الله، فساد العقل وضعف العزيمة، والختم على القلوب، وإطفاء نار الغيرة، وذهاب الحياة، وإزالة النعم، وإحلال النقم، والخوف والرعب والقلق وعمى البصيرة، ومنع القطر من السماء، وحصول أنواع العذاب والبلاء والنكال والشقاء في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. وبالجملة عباد الله، فكل شر وفساد في الماء والهواء والزروع والثمار والمساكين والعباد والبلاد والبر والجو والبحر والعاجل والآجل سببه معصية رب العالمين ومخالفة إمام المرسلين. قال ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، إنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا كشف هذا البلاء إلا بتوبة. وإن ذنوبنا يا عباد الله كثيرة وعظيمة، وإن تقصيرنا لشديد وكبير. ألم يضعف إيماننا بالله؟ ألم نفرط في الإخلاص والتقوى؟ ألم نضيع صلاتنا؟ ألم نتهاون في زكاة أموالنا؟ ألم ينتشر الزنا في أوساطنا؟ وهذه الأمور والمسكرات لمن شاء من الشباب والشابات. ألم يتهافت الناس على المعاملات الربوية من خلال الإعانات البنكية ووكالات تشغيل الشباب؟ وهذه الشركات الأجنبية تعمل ما تعمل في أوساطهم. أليس الغش في البيع والميزان سمات كثير من التجار؟ أليس قد قصر كثير منا في حقوق الجار؟ ألم نطلق ألسنتنا غيبة ونميمة في أعراض إخواننا؟ ألم نفرط في الإحسان إلى والدينا؟ والآن عباد الله، لا نستطيع المشي في الأسواق ليس بسبب الغلاء، ولكن من كثرة النساء، وهن كاسيات عاريات، تبرج وسفور، وعري وفجور. وماذا أقول عن عفن القنوات الفضائية والشبكات المعلوماتية الحالقة للفضيلة المذهبة للحياة الناشرة للرذيلة، التي أفسدت شبابنا وهيجت نساءنا وشيبت صلحاءنا. عباد الله، ومع هذه المعضلات الكبيرة المهمة والمشكلات المدهمة، يبقى التفاؤل ديدننا والأمل المشرق في رفع هذا الأمر. أملنا، والله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير عباد الله للجميع، وليس لواحد أو اثنين أو جماعة معينة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا لهؤلاء القوم ما بأنفسهم. وإن من حكمته سبحانه وتعالى أن لا يديم عباده على حالة واحدة، بل يتعهدهم بالشدة والرخاء ويبتليهم بالسراء والضراء نعما ونقما منحا ومحنا. قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإنما يخوفنا الله بالجفاف والقحط والجد ومنع القطر وشدة المؤونة بالأرزاق، حتى لا نستمر في ذنوبنا ولا نصر على غفلتنا. فيا عباد الله، إن من أعظم أسباب رفع البلاء ونزول القطر من السماء التوبة إلى الله ربنا واستغفاره سبحانه. يقول الله عز وجل على لسان نوح أو عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول سبحانه عن نوح عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ها هو مولاكم سبحانه يدعوكم للتوبة والإنابة ويطلب منكم دعاءه واستغفاره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا برحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تكفنا.